وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة. لماذا؟ لأنه في مجلس الحكم ثبت شهادة ثلاثة فلم يتم النصاب، ثم بعد ذلك يحكم إذا ثبت شهادة ثلاثة أو اثنين ولو جاء من جاء بعده. هذا مقتضى كلام المؤلف. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفه عليهم الحد. شو يقول الموفق؟ ولا ذكر جزء ولا صفحة. هو الذي يشفع لمثل هذا الكلام درء الحدود بالشبهات، درء الحدود بالشبهات. وإذا احتطنا للجاني والزاني فاحتياطنا أيضا للشهود مطلوب، ومع ذلك كدنا نرجع إلى المسألة. إيه هذا هناك؟ هذه بعدين نفس الطبعة ولا غيرها؟ إذا كانت تختلف. الزركشي قال شيء هي بس مقتضى كلامهم أنه حكم في مجلس الحكم بالثلاثة وحكم عليهم وانتهت القضية، ثم جاء رابع فيما بعد، لأنه يخشى أن يكون هذا الرابع وهو غير معين الآن، هذا الرابع بغض النظر يريد أن يدرأ الحد عن هؤلاء الأخيار الصالحين الذين رأوه، قد يكون رأوه حقيقة والقضية واقعة، لكن هذا الشرع، فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو رأوه بأم عيونهم إذا لم يكونوا أربعة. فجاء ثلاثة وجاء واحد رابع يريد أن يدرأ الحد عن هؤلاء الصالحين اجتهادا منه. إن بعض الناس يقع في المحظور من باب الحرص، مثل الذين وضعوا الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب حسبة، يرغبون الناس في القرآن ويريدون أن يصدوهم عن مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة إلى القرآن، فوضعوا أحاديث يرغبون فيها بقراءة القرآن، يظنون هذا حسبة، يحتسبون ويقولون نحن نكذب له ما نكذب عليه. ها، فهذا قد يكون الهدف صالح لكن هو مخالف لشرع الله فيستحقون الجلد. لكن هل يجلد الرابع ولا ما يجلد؟ لأنه قاذف. ها؟ تأخر في المشهد. وش يقول شيء؟ نقرأ شيء. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم. قال الموفق رحمه الله تعالى: الشرط السابع مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، ذكره الخرقي فقال: وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. يعني ذكره في غير هذا الموضع في الحدود، ولا يحيل على هذا؟ هذا في الحدود. ها؟ هذا في الحدود. لا، أنا أقول الخرقي هل ذكره